ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربنا. وماذا تريدون؟ نريد أن نراه. وهل رأيتموه من قبل؟ قالوا لا. قالوا فكيف تعرفونه إن رأيتموه؟ قالوا سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا صدقتم يا أمة محمد، انتوا اهل صدق. بس ده مين الكلام ده كله؟ اللي بيقول لا اله الا الله بحق، مش يقول لا اله الا الله وينصر على الناس، يقول لا اله الا الله ويتجبر على الناس، لا اله الا الله ويكذب على الناس، لا اله الا الله ويسرق، لا اله الا الله ويرتكب الفواحش ثم لا يتوب. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. ندخل بقى ان شاء الله في الحلقة الرابعة عن النار والعياذ بالله، وهي المتممة لما سبق من صور العذاب التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. اللهم ابعدنا عن النار وعما في النار من عذاب، وتب علينا قبل ان نموت يا رب العالمين. يا رب يا رب. الكلام النهاردة ان شاء الله هيكون من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في النصوص التي جاءت لتحدثنا عن النار وما فيها، لاننا ما زلنا نؤكد ونقول ان حلقات الدار الاخرة لا اجتهاد فيها لمجتهد. هو حد ايه يقول اصل لا الحتة اللي قالها الشيخ دي لا مش كده، هي بتهيألي، لا ما فيهاش تهيؤات، لا مني ولا منك ولا من اعلم العلماء، لا كلنا جهال الا اذا علمنا الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون. فمسألة الدار الاخرة الحديث فيها حديث ليس رجما بالغيب وليس قياسا ولا اجتهادا، وانما نصوص. وذلك انا بركز دايما، وربما الحلقات الوحيدة اللي دايما برتبط فيها بالايه بالنص، عشان ما فيش كلمة تروح مني كده ولا كده، لان دي امانة. وحلقات الدار الاخرة جزا الله خيرا من ينشرها في مصر وفي خارج مصر، جزا الله المسلمين خير الجزاء. عن كعب الاحبار رضي الله عنه. كعب الاحبار عارفين انه كان يهودي من الله عليه بالاسلام، عالم الكتابين الكتاب الاول والاخر، يعني الرسول مدح فيه وقال انه كان عالم بالتوراة وعالم بايه بكتاب الله عز وجل. قال بعد المقدمة اللي احنا قلناها في الحلقة يمكن 13 او 14 في مسألة تقريبا الحساب والميزان، عندما قال الله يا جبريل ائتني بجهنم والعياذ بالله، نقول المقدمة دي الاول عشان ده هو الحديث طويل كده، دي مقدمة. يا جبريل ائتني بجهنم او ائتني بالنار في روايتين، والرواية اللي حققناها ائتني بالنار حققناها، والحمد لله ثبت صحة الحديث برضو ائتني بجهنم، يعني الحديثين صحيحين. فان اطلقت النار فعلى النار كلها، ان اطلقت جهنم فاما على الجزء بتاع عصاة الموحدين، او من باب المجاز اللي هو اطلاق الجزء وايه يعني ذكر الجزء وارادة الكل، زي ما سيدنا نوح قال ايه واني كلما دعوتهم جعلوا اصابعهم في اذانهم، سبحان الله، اصابعهم في اذانهم، يعني سبحان الله، وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. هل الواحد لما يحب يسد ودنه على الاستماع يحط صباعه كله ولا جزء من صباعه؟ يبقى ده اسمه ايه اطلاق الكل وارادة الجزء، في العكس. اخوة سيدنا يوسف قالوا ايه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هو يسأل القرية، حيطان القرية ولا اهل القرية؟ اهل القرية، يعني دي اسمها في اللغة العربية ايه؟ مجاي، يعني على كل ايه ده بس يعني حتة توضحي. فلما الحديث يقول ايه؟ يعني يقول الله عز وجل يا جبريل ائتني بجهنم، اللي حققوا الحديث ده وصححوه قال دي اصل دي لها نص في كتاب الله، وجيء يومئذ بايه بجهنم والعياذ بالله، جهنم سبحان الله لها 70,000 زمام. الزمام اللي هو الايه تقول اللجام او الحلقة اللي بيشدوا منها او السلسلة اللي بيشدوا منها، كل زمام يجره 70,000 ملك يخرج منها اعناق والعياذ بالله، زي مثلا صور التعابين او حيات والعياذ بالله، تلتقط اصحابها واهلها وبنيها كما يلتقط الطير الحب. يعني وهي جايه مش ساكته، وهي جايه مش ساكته، ولما يطلع منها ايه اعناق، زي ما كان الناس في الدنيا بتتطاول على بعضها بالاذى، ها، وبالشائعات وبالغيبه وبالخوض في الاعراض وباكل المال وباكل مال اليتيم وبالظلم وبالغدر وبالخداع، كل ده ايه تطاول. فالرد ايه يوم القيامه؟ تتطاول هذه الاعناق من النار لتلتقط ايه اهلها والعياذ بالله رب العالمين. ذلك ايه، وذلك ربنا سمى اهل النار مره اصحاب النار ومره اولاد النار. فامه ايه هاويه والعياذ بالله، امه، الام هنا تخص الايه الحب، الحب خلي بالك لذلك الام لما تضم ابنها كده حنان ولا مش حنان، تخيل ام تبقى جهنم، يعني حضن يقع في مين؟ في حضن جهنم، ترى صعبة. فامه هاوية، ولذلك قالوا ايه، قالوا ما ادراك ما هي، ها، نار حامية، مش نار بس، نار حامية، حامية، لو ان شررة من شرر جهنم طارت على اهل الدنيا لاحرقت مشرق الشمس ومغربها، لانها ترمي بشرر كالقصر، كانه جمالة صفر. يا خبر يا خبر، اسال الله السلام. ائتني بجهنم فتزفر زفرات ثلاث، فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم منزعجا، ينزعج الحبيب على مين؟ على امته، لانه حنين عليهم، لانه بيقول ما يشاك احدكم بشوكه الا واجد الم ذلك في قلبي. سلام يا حبيب الله، يا سلام يا حبيب الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم، او من انفسكم برضو ماشي، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه تعبكم، يصعب عليه ان واحد منكم ينحرف فيدخل في النار، لان كل واحد من الانبياء يومها يا رب نفسي يا رب نفسي. قال لدرجة ايه؟ قال يأخذ ابراهيم بقوائم العرش ينسى ابنه اسماعيل، وموسى اخذ بقوائم العرش ينسى اخاه هارون، وعيسى اخر بقوائم العرش ينسى امه مريم. ياه. وبعدين الوداود يأخذ بقوائم العرش ينسى ابنه سليمان، والنبي واقف على يمين العرش يقول يا رب امتي يا رب امتي. فهو الحنان الغريب بتاعه ده الجارف سبحان الله، قل لما ينزل يجي عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن زعيم المنافقين، وعبد الله ابن عبد الله ابنه كان من اتقى الصحابة، فلما مات ابوه عبد الله ابن ابي زعيم المنافقين، فجاء اعلم الرسول، فقام الرسول ليذهب ليصلي عليه، واللي الرسول يصلي عليه تجب له شفاعته يوم القيامة. فسيدنا عمر قال له لا تذهب يا رسول الله، ما تروحش، اليك عني يا عمر. قل له يا رسول الله لا تصلي علي، سبحان الله. يقول له يا عمر اليك عني، يا عمر اوعى من سكتي. سيدنا عمر يقول لا ما تروح، الم يقل لك ربك استغفر لهم او لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومسمع الكلام يقول ايه، لو اعلم ان الله سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت. ده بيقول في مين الكلام ده؟ بيقول في عبد الله بن ويس بن سلول اللي كان قال ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. بيكلم عن الاذل اللي هو مين؟ على سيدنا رسول الله. ويقولون هو اذن، كان بيتريق عليه، بيقول ان الرسول ودني، يحب يصلح كلام الناس، شوف الله، ويرجع في غزوه احد بثلث الجيش ويخذل الناس عن نصره رسول الله. ورغم ذلك الرسول برضه يروح يصلي عليه ويدي البردة بتاعته عشان ابنه يكفنه فيها، ومينزل القرآن يقول له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. خلاص اتقفل المزال على كده، باب الرحمة اتقفل على كده. قم ايه، قم سبحان الله، يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش يقول خلاص بقى، يعني يقول ايه، لولا انت يا ابن الخطاب لهلكنا. يا خبر،

بشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في نور الله يوم القيامة. اللي بيمشوا بالليل صلاة العشاء وصلاة الفجر بشرهم ان ايه هم دول يمشوا، واللي يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر دي علامة من علامات الايه النفاق، لا يتخلف عنها الا ايه الا منافق. المنافق بس هو اللي ما يروحش ايه للعشاء والفجر. طريقي سيدنا عمر بقى قرأ ابن مسعود عليه آية قعد يعيط طول اليوم، وجاء اخر اليوم قبل ما يروح الصحابة رقوا لعمر امير المؤمنين، قعد سيدنا عبد الله بن مسعود ارى الآية الفجر قعد كده فعلى صوته شوية اذن عمر التقطتها، قعد يبكي طول اليوم. بعد العشاء الجملة، اسمع الآية واسمع الجملة، واقسموا بالله جهد ايمانه لا يبعث الله من يموت. كويس، ده مين اللي قال كده؟ الكفار واللي مش معتقدين في ايه في الاخر. اقسموا بالله جهد ايمانه، ربنا مش ايه مش هيصحينا تاني. سبحان الله، ان هي الا ايه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ايه الا الدهر. سبحان الله. فسيدنا عمر فضل يعيط يعيط، وجه في اخر اليوم قال ايه؟ ونحن نقسم بالله جهد ايماننا لا يبعثن الله من يموت يا رب. سيدنا عمر يقول اتراك تجمع بين القسمين في دار واحده، يعني يا رب الجماعه دول اقسموا ان ربنا مش هيبعث الايه اللي مات، بس احنا بنقسم بقى ان انت يا رب هتبعث الايه اللي مات، يا رب هتسوي بينا في النار معقوده؟ شوف اللطافه بتاعت سيدنا الامام الشافعي الله يرضى عليه قال ايه؟ سمع القارئ يقرا سبح اسم ربك الاعلى، ماشي سمع قارئ تاني بيقول ايه؟ بيقول قال انا ربكم الاعلى، ده على لسان مين؟ فرعون. فبكى الشافعي قال يا رب اتسوي يوم القيامه بين من قال انا ربكم الاعلى ومن قال سبحان ربي الاعلى؟ شوف اللطف بتاع العلماء، شوف الكياسه بتاع اهل التقوى، شوف يكلم ربنا ازاي. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه لما جه يموت، والحسين الله يرضى عليه قبل اخر لحظه من دخوله في كربلاء راح راجع شرب ميه من عند اخته السيده زينب الله يرضى على اهل البيت، وبعدين ايه وهو بيشرب وفي ايده الاناء اخذته السنه من النوم، ففتح عينيه قال لها يا اختاه رايت جدي اللحظه، شفت جدي دلوقتي سيدنا محمد. قال يا حسين انت عندنا بعد لحظات، وعيط. فالسيده زينب بتربت عليه يعني داخل بيكمل المعركه، يعني ده مش وقت ايه في وقت البكاء. ونظر الى السماء وقال، شوف لما ابن بنت رسول الله يقول الكلام ده بقى بيقول لك الخوف، يا رب امرتني فلم ائتمر ونهيتني فلم انتهي، ولكن لا اشرك بك شيئا ابدا ولا اله الا انت وانت الغفور الرحيم. اخر كلام قاله الامام رضي الله عنه ابن الامام، اللهم ارض عن ال البيت يا رب العالمين. يا رب العالمين. طيب يا سيدي تعالى يا سيدي بعد كده لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنه جواظ ولا جعفري ولا العتل الزمين. من الجواظ ومن الجعفري ومن العتل الزمين؟ سيدنا الرسول بيوضح، الجواظ الذي جمع ومنع، اللي هو زي مين؟ زي قارون جمع ايه المال ومنع الايه الصدقات والخيرات على الناس، جمع ده الايه الجواظ ده ما يدخلش، وبالتالي البخيل. والجعفري، الجعفري الفظ الغليظ، احنا قلنا عليه من شويه، جعفري اللي هو زي ايه زي القعبري، القعبري والجعفري حاجه واحده. والعتل الزمين شديد الخلق رحيب الجو، يعني زي ما قلنا ثلاثة في أربعة ده شكل، لكن من جوه ايه فاضي خاوي يقول كلام هايل، لا واحد طويل قوي وطلع يغني اي حاجه. يا ابني عيب، يا ابني عيب، سبحان الله يا ابني عيب يا حبيبي، سبحان الله. وطلع المغني بتاعهم يقول لك مغني راجل لك حتى فساتين، اللي فساتينك ايه سبحان الله ربنا، على فكره